الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ الرابع عشر. اللقاء الرابع عشر، طبعا لقاؤنا اليوم حول مادة العقيدة، حول مادة العقيدة. و كنا تكلمنا على أنواع المغيرين لأحكام الله تعالى، والمبدلين والمشرعين، والعلاقة بين الطالب للتشريع وبين المشرع. ثم ذكرنا نصوصا كثيرة، وذكرنا أقوال الأئمة، وذكرنا الآيات، وذكرنا أيضا تقسيمات، أو على أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست على مرتبة واحدة. كذلك مما تكلمنا عليه في الدروس الماضية، حكم، تكلمنا على حكم من يشرع مع الله ما يخالف شرعه من القوانين والأنظمة التي تبيح المحرمات وتحرم ما أحل الله، وتحرم ما أحل الله. وذكرنا أقوال طائفة، أو بعض أقوال طائفة من علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم القيامة. ثم وقفنا على قول عبد الله بن مسعود وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ورضي الله عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في معنى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، سورة البقرة طبعا. قال عبد الله بن مسعود وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: يؤمنون به أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. هذا معنى قوله تعالى أولئك يؤمنون به. قال يعني يحللون حلاله ويحرمون حرامه، يحللون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. فالواحد إذا كان يتلو كتاب الله ويحلل حلاله ويحرم حرامه ولا يحرفه عن مواضعه، فهذا يكون قد آمن به حقا، قد آمن به حقا. ولذلك ليس كل من يحفظ القرآن يكون من الحفظة، إنما يكون من الحملة، لأن الحامل وشيء والحافظ شيء آخر. الحافظ قد يحفظ الحروف والألفاظ ويحفظ الحدود معه، لكن الحامل قد يحمل ولا يحفظ الحدود ولا يقف عند الحدود. ولذلك مما يروى عن عبد الله بن عباس: رب تال للقرآن والقرآن للعلم. وعن عبد الله بن مسعود: إن أحدكم لا يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يسقط منه حرفا. وقد أسقط العمل به، وقد أسقط العمل به. وكذلك الحسن البصري قال: إن أحدكم يجري في القرآن جريا لا يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. يعني معنى أنه يتقن الألفاظ. ومن ثم ورد أن من علامة الساعة وإن كان الحديث له طرق، يقدمون نشوا يغني لهم. الآن عندما يجتمعون إذا تلي عليهم القرآن لا يخشون، لكن عندما يقدمون واحد عنده مقامات البدعية يعني يغني كأنه يغني للأسف، وتجده حالقا، وتجده لا يقف عند الحدود، وتجده يرتكب الموبقات، وتجده عن حلاقة اليهود والنصارى، وتجده متشبثا بالنصارى ويغني فقط، هذا كيف يكون واعظا ناصحا؟ وكيف؟ لأن الناس يتأثرون من ماذا؟ يتأثرون من الكلام الموزون ومن الكلام أيضا المحسن والمجود، حتى ولو كان من الأشعار، حتى ولو كان من الأشعار. ولذلك القرآن يراد يعني الإنسان يثاب على قراءته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، ها، ولام حرف وميم حرف. ولذلك الإنسان على حسب قراءته في الدنيا، لا أعني المقامات وشيء من هذا القبيل مما هو يجري على سنن المغنين، لا، إنما يعطي كل حرف حقه ومستحقه. إذا كان كذلك فيوم القيامة تكون قراءته كذلك، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الترتيب غير التزويق المعروف، غير التزويق المعروف، ولكن بالضروري أن يكون وقافا عند الأوامر والنواهي، ينتبه وعند الأخبار، هذا هو حامل لكتاب الله عز وجل. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لا يحصل فيها كساد، لا يحصل فيها كساد. ولكن ربنا عز وجل ومع ذلك يعني سواء كان الظالم والمقتصد والسابق كلهم إن شاء الله في الجنة، لأن الله عز وجل قال جنات عدن يدخلونها، ولم يقل يدخلانها، حتى كان يقول بعض مشايخنا جنات عدن يدخلونها يا حبب حقا علينا نكتبوها بالذهب. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولهذا كان يقول هذه الواو، الواو إيش؟ واو النعمة، واو الرحمة، واو الجماعة، ولكنها تدل على ماذا؟ كما قالوا على واو وسيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وكذلك واو الثمانية وواو الرحمة، معروف هذا عند العلماء يلغزون به. فإذا معنى أن الذي يؤمن بالكتاب هو الذي يحلل حلاله ويحرم حرامه ولا يحرفه عن مواضعه. ولذلك مما يقول الناس في الأمثال ماذا يقول؟ فلان مسلم حنفي وقاف عند الحلال والحرام. الحنفي مائل عن كل الأديان، لأن الدين هو دين الإسلام، ودين الرسل جميعا الإسلام، دين الرسل كلهم الإسلام كما سبق ذكرنا الآيات الكثيرة. ويقولون أيضا في الأمثال فلان ممن يحلل ويحرم، أو فلان يعرف التحليل والتحريم، وعكسه ماذا يقولون؟ فلان لا يحلل ولا يحرم. وكانوا يقولون أيضا فلان لا يعرف التحليل ولا التحريم. والآن ممكن أن نقول فلان الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم من يده، الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم من يده، يعني عندما يصل المال إليه لا يسأل من أين وإلى أين، مع أنك يوم القيامة تسأل هذا السؤال العظيم الشديد، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع في رواية، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وفيما أنفقه. لا بد أن يسأل الإنسان على ماله، ما عندنا حرية التملك، حرية يعني كما يقولون الفكر، حرية الاعتقاد، حرية هذا كله باطل، حرية التملك نعم، ولكن هناك تقنين شرعي، يعني لا بد أن يكون هناك الحلال، ولا يكون هناك التعامل بالربا، وأن لا وأن لا إلى آخره. فلذلك يقولون فلان لا يحلل ولا يحرم، وهذه من الأمثال التي يذكرها الناس قليلا. والمعنى أنه معنى فلان لا يحلل ولا يحرم، إذا كان لا يمتنع من فعل حرام، إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له، فهو يرتكب كل ما جاء في طريقه، وإن كان يعتقد تحريم الحرام، وإن كان يعتقد تحريم الحرام، وفيجعلون من فعل الحرام ولم يتحاشى منهم محللا له، وإن كان لا يعتقد حله كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فلهذا قالوا فلان لا يحلل ولا يحرم. ولذلك السؤال هنا، ماذا يراد بالتحليل والتحريم؟ ماذا يراد بالتحليل والتحريم؟ يقول على أنه من حلل أو حرم مع الله يكفر باتفاق العلماء. فماذا يريدون بالتحليل والتحريم عندما يطلقون؟ طبعا أنتم إذا رجعتم إلى جامع علوم الحكام في الحديث الثاني والعشرين، الحديث الثاني والعشرين، يعني تجدون هناك الحافظ ابن رجب الحنبلي يقول المراد بالتحريم أو بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام، هذا المراد بالتحليل والتحريم. فالمراد بالتحليل والتحريم ما هو؟ فعل الحلال واجتناب الحرام، وهذا يفهم من حديثي فعل الحلال واجتناب الحرام، وهذا يفهم من حديثي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقال أرأيت، هذا أرأيت بمعنى أخبرني، أخبرني، طلب ماذا؟ أرأيت إذا صليت المكتوبات، رواية المكتوبات جمع مؤنث سالم، ورواية إذا صليت المكتوبة، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، صمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد ذلك شيئا أو لم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ في رواية أدخل الجنة، ويجوز حذف الهمزة ونقول أدخل الجنة. قال نعم، قال نعم. الحديث رواه مسلم في كتابه الإيمان، وروى الإمام أحمد أيضا الحديث فيه كلام يعني للعلماء من حيث الزيادة، لأن حديث هذا يرويه أبو الزبير، أبو الزبير طبعا معروف بالتدليس ورواه بالعنعنة، ولكن هناك إسناد آخر صرح فيه بالتحديث. ومعلوم أن رواية المدلس إذا كانت بصيغة التمريض قيل أو يقال أو حكي أو يحكى، هذه صيغة التمريض، لكن إذا صيغة الجزم قال ويحكي ويقول، فإذا جاءت بصيغة التمريض أو جاءت بعن فيكون الأصل فيها الضعف، حتى نأخذ بماذا ونتتبع الأسانيد أخرى ونستقرئ، حتى نستقرئ باقي الأسانيد. لذلك قالوا بأن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. هذه رواية أبي الزبير، وفيها والله لا أزيد على ذلك شيئا، الإشكال في هذه الزيادة. ولذلك ورد هذا الحديث من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل، والنعمان هذا هو الرجل الذي سأل رسول الله، لأن ماذا قال جابر؟ إن رجلا، والرجل هنا نكرة وإذا مبهم، لكن الصحابي إبهامه وجهالته لا تضر، لأنهم كلهم عدول زكاهم ربنا في القرآن، واختارهم نبينا صلى الله عليه وسلم، زكاهم رسول الله واختارهم الله أصحابا لنبيه، فالصحابة جهالتهم لا تضر، خلافا للشيعة وخلافا لبعض أهل السنة كابن حزم وبعضهم. ابن حزم قال الله ربما هذا المبهم يكون منافقا، هذا معروف لديكم، لكن هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأنه لم يثبت أن منافقا روى حديثا، لم يثبت أبدا أن منافقا روى حديثا، هذا مما يدل على أن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه، بحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فلذلك وردت هذه الرواية من رواية الأعمش عن صالح عن أبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل، قال النعمان بن قوقل يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة، هذه الرواية بماذا؟ بالإفراد. صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. الإشكال ليس في أصل الحديث، أصل الحديث صحيح، إنما الإشكال في الزيادة، إن الزيادة التي قال فيها السائل يا رسول الله والله لا أزيد على ذلك شيئا، هذه الزيادة خالف فيها أبو الزبير غيره من الثقات. طبعا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس معروف، أبو الزبير هذا مع كونه ثقة ومع كونه معتمدا في أصل حديثه، إلا أن في حفظه شيئا يسيرا، إما يدل على أن، ولا سيما زيادة على أنه زيادة على تدليسه، إما يجعل تفرده بهذه الزيادة محل نظر، عند كثير من العلماء. وهذه الزيادة صحت في حديث آخر، ولكن في قصة أخرى، وهي قصة ضمام بن ثعلبة، وهي في الصحيحين، تعرفونها. ضمام عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى القبائل، وذهب معاذ بن جبل، فقال يعني لما تكلم بالقرآن وقرأ عليه القرآن قال لا تفعلوا شيئا، وكان سيده، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يبحثون عن الإسناد العالي، جاء للنبي مباشرة وقال يا محمد جاءنا رسولك وزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن خلق الجنة والنار في رواية؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن خلق فيها الجبال والطرق وأرساها؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق فيها الجنة والنار وخلق الأرض وخلق فيها الجبال الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فماذا فعل؟ عقد. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، قال صدق، ثم صار يستحلفه فبالذي خلق السماء وخلق فيها الجنة والنار وخلق الأرض وخلق فيها الجبال وأرسلك الله إلينا الله أمرك بها؟ قال اللهم نعم. بقي هكذا حتى وهو كل مرة يعقد أنامله وأصابعه، حتى قال له وهل علي غيرها؟ ذكر له خمس، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أو من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الشاهد الحديث طويل، ثم قال له إنه أنا ضمام وجئت رسولا على قومي إلى آخره، سيسلمون إلى آخره. هذه الزيادة ثابتة، أما هذه الزيادة ثابتة، لكن الزيادة التي معنا هي التي فيها إيش؟ خلاف بين أهل العلم، العلم بالحديث. فهناك من يثبتها وهناك من يضعفها، لتفرد أبي الزبير بها، وبعضهم يثبتها وبعضهم يضعفها بالشذوذ والانفراد، ولا سيما قالوا وقد تابعه على أصل الحديث دون هذه الزيادة. من تابعه؟ أبو سفيان، أبو سفيان الذي ذكرنا هو طلحة بن نافع، هذا فيما أخرجه مسلم في صحيحه، والإمام أحمد أيضا، مسلم في كتاب الإيمان، صحيح كتاب الإيمان، والإمام أحمد مسلم في كتاب الإيمان باب الإيمان الذي يدخل به الإنسان الجنة أو يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، هذه ذكر هذا في صحيحه، والإمام أحمد كذلك وافقه على أصل الرواية أبو صالح السمان، وهذا أيضا فيما رواه من؟ فيما رواه مسلم والإمام أحمد، وقد قرنت رواية هذه برواية أبي سفيان ابن نافع قرنت بها أيضا، وسند هذا الوجه سند صحيح، يعني عن أبي صالح وعن أبي صالح إلى أبي الزبير إلى عفوا إلى جابر، إلى جابر بن عبد الله، فيكون الحديث أصل الحديث يكون إيش صحيحا. إنما الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الزيادة، الخلاف في الزيادة. ولهذا قال العلماء أولئك يؤمنون به، معنى يحللون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، كما قال ابن كثير وكما قال ابن رجب الحنبلي. ثم يذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه المذكور هو الجامع يقول: وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يغيرون الشهور الحرم، كيف يفعلون؟ ماذا قال الله عز وجل؟ يغيرون تحريم الشهور، يعني تحريم الشهور معروف، لكنهم يعني يحرم عليهم القتال فيها، يحرم عليهم أن يعينوا مواليهم في القتال، حتى ولو رأيت قاتل أبيك لا تستطيع أن تثيره، لأن القتال في هذه الأشهر حرم، في هذه الأشهر الحرم حرام، فكان الواحد إذا رأى قاتل والده لا يتعرض له، وإذا رأوا الطيور لا يتعرض لها، وإذا رأوا الصيد لا يتعرضون له، لكن بعد ذلك غيروا. ماذا فعل؟ يعني قالوا لا بأس أن نعين موالينا وأن نقاتل معهم في الشهر الحرام، ولكننا هذا الحرم نجعلها في شهر آخر. فغيروا ماذا؟ غيروا تحريم، معروف الأشهر الحرم. فواحد أخذ مثلا شهر من الأشهر وقاتل فيه، ولكنه قال في الشهر غير الحرام لا نقاتل فيه، كأنه نسخ وهو تغيير، هذا لا يقول به الشرع. ولهذا قال الله عز وجل: إنما النسي زيادة، النسي يعني التأخير، إنما النسي زيادة في الكفر. زي ما قال الله يضل به الآن، إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، قراءة ورش، يضل به الذين كفروا أو يضل به، قراءة حفص، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليواطئوا ماذا؟ كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فلما نزلت هذه الآيات يعني علموا أنهم يعني يغيرون شرع الله عز وجل ويغيرون تحريم ما تحريم الشهور الحرم، يغيرون هذا التحريم، يغيرون هذا التحريم. فلذلك قال الله عز وجل هذا التغيير هم كفار، لكن زيادة على هذا مما يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وطبعا سبق أن قلنا بأن المسألة فيها تفصيل كبير، هناك من قال على أنه لا يخاطبون إلا في الأركان الخمسة، هناك من قال بأنهم لا يخاطبون إلا في الزكاة، وهناك من قال بأنهم لا يخاطبون إلا في الصلاة، وهناك من قال بأنهم لا يخاطبون إلا في ماذا؟ في دقائق الأمور، وهذا كلام طويل في المسألة، لكن الصحيح أنهم مخاطبون. طيب إذا كانوا مخاطبين وهم كفار فما الفائدة؟ فما الفائدة؟ ليكون العذاب يوم القيامة مضاعفا. الله عز وجل يقول: فويل للذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قالوا أيضا يوم القيامة يسألون: ما سلككم في سقر؟ من الذي أدخلكم سقر؟ سقر اسم من أسماء الجنة. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني ولهذا قال الله عز وجل: إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم. والمزين هنا الشيطان، لأن المزين إما أن يكون الله عز وجل وإما أن يكون الشيطان، وهو الشيطان هو الذي زين لهم. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك، يعني على حسب هواهم، عام نقاتل فيه وعام نمتنع عن القتال. فعندما نقاتل فيه نكون قد أحللنا ماذا؟ ها، يعني قلنا بحلية القتال فيه، وعندما نجلس لا نقاتل نكون قد حرمنا القتال فيه. ولذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى لتعلموا أن التحريم وأن الطواغيت ليس خاص الحكام، لا، قد يكون الإنسان طاغوتا دون أن يشعر، الذي يحلل ويحرم، والذي يقدم بين يدي الله عز وجل أناسا، يقدم نصا أو يقدم شخصا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدم نصا ولا شخصا. الله عز وجل يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، على القول بأنهم العلماء وعلى القول بأنهم الصحابة وعلى القول بأنهم أمراء وعلى القول يعني أمراء الغزوات وعلى القول أمراء، يعني الكلام طويل فيه، لكنه لم يكرر الفعل مرة ثالثة، بينما في رسول الله كرر الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا الله والرسول، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، ولذلك قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. بينما شيخك أو أستاذك أو معلمك أو أميرك أو سلطانك إذا كان يخالف شرع الله لا تجوز طاعته، إنما الطاعة في المخلوق، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في معصية الخالق. فإذا أمرك أميرك بشيء، يعني تعرفون قصة الرجل الذي قال أن يأمركم الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطيعوا؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا الحطب، جمعوا الحطب وأضرموا النار، هذا يقول له طرق الحديث صحيح. ثم قال لهم يلا ادخلوها، بعضهم أراد أن يدخل وبعضهم قال والله ما هربنا إلا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلوها ما خرجوا منها، لا كانوا آثمين، لا الآمر ولا المأمور، الآمر ولا المأمور، إنما الطاعة في المعروف. إحنا لسنا بهائم تقاد، والتقليد يعني أن يجعل لك الإنسان قلادة ويجرك بها، يجعل لك خطام ويجرك بها، وأنت تراه يحارب شرع الله، وتراه يغير شرع الله، وتراه يعني ما شاء الله يصول ويجوب، وتراه يقوم بالمصائب والطامات، وتراه. فإذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره، كما كان يقول يوسف تياني. فإذا قال الله عز وجل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. يذكر الإمام السيوطي ويعزو ذلك لإمام المفسرين ابن جرير الطبري ولابن المنذر، وكذلك يغزوه لماذا؟ ينسبه لغيره أيضا، يعزوه أيضا لغيره من أثر عكرمة المعروف، وكذلك يعزوه لأبي الشيخ عن عكرمة أن عثمان بن مضعون، ولاحظوا وركزوا لتعرفوا أن الأمر عام وليس على طائفة دون طائفة، حتى ولو كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة تبتلوا فجلسوا في البيوت، وفي رواية فجلسوا في بيوتهم، تبتلوا فجلسوا في البيوت. واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح. ايش هي المسوح؟ المسوح جمعوا مسح، وهو الكساء. الكساء يكون من شعر، من شعر، او ثوب الراهب. ثوب الراهب يقال له المسوح، المسح، جمعوا مسح. وحرموا طيبات الطعام واللباس الا ما ياكل ويلبس اهل السياحه من بني اسرائيل. تعرفون هذه المصطلحات. الان عرفتم ايش معنى المسوح. المسوح جمعوا مسح، وهو الثوب ايش؟ اذا كان من شعر يعني خشن، او ثوب الرائل. ثوب الرائل لانه يكون خشنا لا يفكره بالدنيا. ها؟ وحرموا طيبات المطعم والمشرب والملبس الا ما ياكل ها ويلبس اصحاب السياحه. السياحه من بني اسرائيل، سياحتنا نحن الجهاد في سبيل الله، سياحه الامه محمد الجهاد في سبيل الله. سياحه بني اسرائيل شو هي؟ الذهاب في الارض للعباده والترهب. السياحه لامه محمد ما هي؟ الجهاد. ولذلك ورد في سنن ابي داود باسناد له طرق، يعني باسناد صحيح، سياحه امه الجهاد. سياحة أمتي الجهاد. لكن سياحة بني إسرائيل ما هي؟ السياحة لبني إسرائيل هي الذهاب في الأرض للعبادة والترهب، للعبادة والترهب. والرهبانية لم تكتب عليهم، إنما ابتدعوها ومع ذلك لم يقوموا بها حق قيامها، حتى قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ترهابهم ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. وتعال الآن تروا الرهبان، الرهبان هم أصل الفساد، الرهبان هم أصل الشر. أنتم ترون الآن في روسيا، من الذي بارك القتال البربري الهمجي الصليبي الإلحادي؟ أليسوا هم رهبان؟ هم رهبان. قد رأيتم بأم أعينكم. والآن الإعلام لماذا يفعل؟ الإعلام يفضح، الإعلام يفضح بما فيه من مقروء ومسموع ومشاهد و إلى غير ذلك. فإذا الرهبان هذا هو يقال له سياحة بني إسرائيل. وهم بالسياحة، هم أيضا بالاختصاص وهو قطع البيضتين حتى لا ينتفع، لا ينتفع منه. وأجمعوا القيام، أجمعوا القيام، في رواية أجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت هذه الآية ناهية عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يا أيها النبي، أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات المطعم والمشرب والملبس والمنكح ولا تعتدوا بما ذا بقطع الخصيتين. فنهتهم عن ذلك. فلما نزلت هذه الآية بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم رسول الله فقال: إن لأنفسكم حقا، وإن لأعينكم حقا، وإن لأهلكم حقا، فصلوا وناموا وصوموا وأفطروا، فليس منا من ترك سنتنا. بل في رواية أن ناس كما في الصحيحين، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر. أنتم تعلمون أن الله عز وجل أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فلما سألوا بأن النبي ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويصلي وينام، فكأنهم تقالوا عمله، فماذا قال؟ هذا رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأين نحن من رسول الله؟ مع أن الاقتصاد، العمل ليس بالكثرة، العمل ليس بالكثرة، إنما بالموافقة والمتابعة، أن يكون العمل مشروعا وأن يكون على الهدي. تصور واحد صلى ركعتين واقتصد فيهما بالسنة والموافقة، وآخر صلى 100 ركعة، هذا الذي صلى ركعتين أفضل. الذي صلى 100 ركعة أولا ما دليله؟ ثانيا 100 ركعة لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قراءتها ولا أذكرها. لهذا قال لم يقل عبد الله بن مسعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فالنبي قال لأعينكم حقا لأهلكم حقا صلوا وناموا وصوموا وأفطروا. فليس منا من ترك سنتنا، بل النبي لما سأل قالوا كأنهم تقالوا عملا ماذا فعلوا ماذا فعلوا، قالوا واحد قال لا أنام على فراش، وآخر قال لا أتزوج النساء، وآخر قال ها يصوم النهار ولا يفطر، وآخر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه فقال أما بعد ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أنام وأصلي وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل في رواية لها طرق، ليس عند الشيخين وإن من سنة النكاح. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت خولة على عائشة وهي بذة الهيئة قالت ما شأنك؟ قالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، يعني ما أحتاج إلى أن أتزين، ليس كنساء زماننا. المرأة عندما تكون في البيت كأنها ما شاء الله تبارك الله مقطعة البيض على أسنانها والبصل والروائح الكريهة وإلى غير ذلك. إذا خرجت الروائح طيبة واللباس الغالي كأنها تزف إلى عروس أو كأنها من عارضة أزياء، فالسلف لم يكن كذلك. فانظر ماذا قالت زوجي لا يحتاج إلى هذا يقوم الليل ويصوم النهار. قالت فلما دخل رسول الله ذكرت ذلك عائشة له فلقيه النبي فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك فيها أسوة؟ شوف أما لك فيها أسوة حسنة؟ افتح الباب لأنهم افتح الباب. أما لك فيها أسوة حسنة؟ لا ها. أما لك فيها أسوة حسنة؟ فماذا فعل؟ قال يا رسول الله على ها على سنتك أبحث. وش الله بالصبر؟ إذا انظروا النبي لما قال فليس منا من ترك سنتنا ماذا قال؟ قال اللهم صدقنا واتبعنا ما أنزلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يقول، قولوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سننه النكاح والزواج. وعلى كل هذه الآية ورد لها أو ذكر لها العلماء أسبابا كثيرة، وليس هذا فقط، ذكروا لها أسبابا كثيرة، لأن سبب النزول قد يتكرر بعضها يعني قد يكون يعني صريحا وبعضها يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة وإلى فهم. وبأنهم ورد أنهم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا هكذا فقط، بل في رواية أنهم امتنعوا تقشفا، وفي رواية أنهم امتنعوا مع يمين حلفوها حتى لا يعود إلى ماذا؟ إلى طيبات المطعم والمشرب والملبس، حتى لا يعود إلى طيبات المطعم والمشرب والملبس. وحرموا على أنفسهم كل الطيبات وكل ماذا؟ المشروبات والملبوسات. بعضهم فعل ذلك امتنع إضرارا بالنفس، وبعضهم امتنع من غير يمين ومن غير تحريم، لكن الله سمى الجميع تحريما، سمى الجميع تحريما. وقد لخص الحافظ ابن رجب الحنبلي كل هذه الأنواع وكل هذه الأسباب، لخصها وجعلها في صورة وفي أسلوب جيد، حيث ذكر أن هذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا وتقشفا، وبعضهم حرم ذلك عن نفسه. إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه، هكذا يقول، ذلك كله لا يوجب تحريمه. فسمى الجميع تحريما، فسمى الجميع تحريما، حيث قصد الامتناع منهم إضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها. فعلى هذا لماذا؟ قصد الامتناع منهم إضرارا بالنفس، حتى لا تفكر في الطيبات، حتى لا تفكر في الزواج، حتى لا تفكر في المسكن، أينما وجد ينام. وأيضا كفا لها عن شهواتها، كفا لها عن شهواتها، وهذا معنى قولهم فلان لا يحلل ولا يحرم، فلان لا يحلل ولا يحرم، قلنا لأنه لا يمتنع من فعل الحرام، معنى أنه لا يتحاشى، فيجعلون من فعل الحرام يعني لا يتحاشى منه، لا يتحاشى منه. ولذلك ورد من حديث أنس أن نفرا كما سبق أن قلنا سألوا أزواج النبي، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. وكذلك قصة، أنتم تذكرون قصة أبي الدرداء مع سلمان، وكذلك مع أبي ذر الغفاري، قصة معروفة، الدرداء مع سلمان. فمع ذلك لما قالت له زوجته قبل أن يفرض الحجاب قالت أخوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، أخوك يعني يصوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فهو كتمها في نفسه وأخفاها. فلما جاء وقدم له الطعام وقال له لن أكل حتى تأكل معي، وأقسم له فأكل، وبالليل لما أراد أن يستيقظ قال له نم، ثم أراد أن يستيقظ قال له نم، ثم أراد أن يستيقظ قال له نام، وقبيل الفجر قال له الآن نعم. فثم قال له إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فذهب وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدق سلمان، صدق سلمان، واضح؟ يعني كل حاجة. ولذلك بعض مشايخنا كان يقول إذا كان عندك القفازان ووضعت القفاز في اليد اليمنى قالوا هذا من الظلم، أعطي كل ذي حق حقه، وضع القفاز حتى في الشمال، وما يقال في اليد يقال في الرجل ويقال في كل الجوارح، أعطي كل ذي حق حقه، كل شيء حتى الحذاء كذلك. وفي الا اذا كان الانسان عنده ضرر او عنده حديث صحيح شنو قال يعني انا قطع الحذاء يعني احد الاحذيه كي تقطع واحده يعني لا يجوز شيء، اي نعم لا يجوز له ان ينشي في حذاء واحد، هذا صحيح. كذلك انظر الاسلام، انظر يعني كيف كان يتعامل، انظر الصحابه عندما كرهوا او تنزهوا، تنزهوا من فعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يصنعه رسول الله أمرا فترخص فيه، فبلغ ناس من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا. ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أن التشدد يحسنه كل أحد، ولذلك الرهبانية لم تكتب علينا، ولا رهبانية في الإسلام، ولا رهبانية في الإسلام. فلذلك كل من حلل حراما أيا كان، مطعوما أو مشروبا أو ملبوسا أو منكوحا، فهو داخل في الآيتين، في الآيتين، فيعتبر محللا ما حرمه الله. ولذلك ذكرت في رسالة الأولى من مجموع الرسائل التي أسميتها أنس الأسير في نظم قواعد التكفير، من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر. من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر. هذه قاعدة تلقتها الأمة بالقبول، وقد أوردت نصوصا كثيرة في رسالة بيان بأهم مراجع الحكم بما أنزل الرحمن. أوردت فيه عشرات النقول للأئمة الكبار على كفر من شرع مع الله ما يخالف شرعه، وأخص بالذكر من أولئك العظماء الإمام أحمد بن حنبل والحافظ ابن جرير الطبري والإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير في تفسيره، والشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلامة محمد بن إبراهيم والعلامة الأصولي المفسر الشنقيطي رحمه الله، والعلامة الأثري محمد رضا، والعلامة وشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، وشيخ أيضا العلامة العثيمين، والعلامة عمر الأشقر رحمه الله تعالى، والأديب المقتدر سيد قطب رحمه الله، والدكتور صلاح الصاوي، والشيخ عبد الله بن حميد، وكذلك الحافظ الحكمي وغيرهم كثير. وهؤلاء معظم ما ذكروا أجادوا فيه، فقلنا يعني تحت هذه القاعدة من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر. وقد نظمت هذه القاعدة بقولي: فمن أحل حراما فهو ذو جحد، كذاك من حرم حلا فاعتبره عامي، هذا في البيت 13. فمن أحل حراما فهو ذو جحد، كذاك من حرم حلا فاعتبره عامي، أعيد البيت: فمن أحل حراما فهو ذو جحد، زين، كذاك من حرم حلا فاعتبره عامي، إذن هذه هنا من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر. ولذلك إذا رجعتم إلى أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي الأصول المفسر عند قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيقول: إنها فتوى سماوية من الخالق جل وعلا، صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. بل قال في موضع آخر: وكم تعجبني هذه العبارة، ولعلكم إذا سمعتموها، واستعدوا للمفاجأة، كلام رائع ستعجبكم هذه المقولة، وحتى المجلد أذكره مجلد ثالث صفحة 400 إذا كانت النسخة كنسخة كتابكم. فيقول رحمه الله: العجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام. العجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام في كل شيء، في أهلك، في مع جيرانك، مع أبنائك، في الشارع، في المحكمة، في كل شيء. العجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي إيش؟ يدعي الإسلام. عبارة جميلة. ويقول أيضا: وبهذه النصوص السماوية، بعد أن ذكر آيات كثيرة، وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم أو لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرتهم وأعماهم من نور الوحي. قال مثله لعل العبارة نور الوحي مثله هكذا يقول رحمه الله تعالى. فإذا هذه وهناك نصوص أخرى كثيرة في من يحرف شرع الله عز وجل أو في من يحلل ويحرم على حسب هواه ولا يستسلم ولا ينقاد لأمر الله عز وجل. ولأن أساس الإسلام وقاعدة الإيمان الاستسلام لله عز وجل في الأوامر والنواهي وإلا لم يكن الإنسان مسلما. ويذكر محمد بن إبراهيم في رسالته التي قلت لكم شرحها بعضهم ولكن شرح الدكتور صفر الحوالي أفضل تحكيم القوانين، إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند التنازع المتنازعين. هذه رسالة كنا نحفظها، هي رسالة صغيرة لمن أراد أن يقرأها وأن يتأملها، ولا سيما مع شرح الشيخ والدكتور صفر الحوالي شفاه الله. المهم وهذه عامة، والآيات التي ذكرنا ليست خاصة في طائفة وليست خاصة في التحريم، والتحليل عام، التحليل والتحليل عام. فكل من حلل ما حرم الله وحرم ما حلل الله فيدخل في هذه الآيات، ويدخل أيضا تحت هذا الكلام الذي ذكرنا لكم. فليتنبه الإنسان، لأن رد الحكم الشرعي كفر، وتشريع حكم مخالف القرآن كفر، والتحاكم إليه عالما بإلحاده كفر، والرضا عنه كفر، والدفاع عنه كفر، وجك الناس إليه كفر. إذا معنى هذا أن الإنسان إذا كان يعرف ويعلم أن هذا الذي شرعه شيخه أو مذهبه أو سلطانه يخالف القرآن ويخالف السنة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا باختصار فيما يتعلق بكل من غير الأحكام حسب هواه فجار عن الهدى، وهذا ما أشرت إليه بقولي فحاكم قد غير الأحكام فجار عن قصد الهدى إحجاما، فحاكم قد غير الأحكام فجار عن قصد الهدى إحجاما، وهذا طبعا القسم الثالث. ثم ذكرنا أو ذكر محمد علوها القسم الثالث ولو ارتباط وثيق بالذي سبق، هو القسم الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا طبعا هذا القسم سبق الكلام عليه ضمنا عندما تكلمنا على القسم الثاني، أيضا أدمجنا الكلام على القسم الثالث. وكان يقول حسن البصري كما في تفسير ابن كثير نزلت في أهل الكتاب، بعض المرجع يذكرون يقول هذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول هذه الآية نزلت في أهل الكتاب ويقفون هنا، ما أنه قال نزلت في أهل الكتاب وهي علينا واجبة، اكتبوا هذا نزلت في أهل الكتاب وهي علينا واجبة، أما هم يقولون نزلت في أهل الكتاب ويقفون، أو هو ماذا كان يقول نزلت في أهل الكتاب وهي علينا واجبة، لأن الواجبة على سبب خاص يعمم، والعبرة بالعموم اللفظي على الراجح لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، وإلا كيف نجعل لغيرنا مثل سوء ولأنفسنا مثلا حسنا، فهي إذن لعمري قسمة ضيزة، إذن هذه قسمة ضيزة، فنفتح باب الأمان وباب الخير لأنفسنا ونفتح باب الشر والشرور والأضرار والأضرار لغيرنا، ما هكذا نفهم القرآن، وما هكذا نستبعد الأوصاف القبيحة ونلصقها بغيرنا وكفى. ولهذا أشرت إلى هذا بقولي وذو هوى لما يحق أبطلا وذو هوى لما يحق أبطلا معطلا للحكم أو مبدلا معطلا للحكم أو مبدلا. ثم القسم الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. زاد الصاوي وهو استدراك على الله أو نبي أولي ربنا عز وجل من رسول يقول أيضا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي ويختار من رسله من يشاء. والله عز وجل يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كانت جارية تغني وتقول والنبي أقرها، لكن عندما قالت وفينا نبي الله يعلم ما في غد قال لها دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين لا يعلم ما في غد إلا الله. لذلك فالعلماء السحرة لأنهم يدعون الغيب ويدعون معرفة المغيبات. وقلت ومدعي علما بغيب يجهل ومدعي علم بغيب يجهل من دون رب الخلق كيف يعقل كيف يعقل. ثم القسم الخامس الذي يعبد من دون الله هو راض بالعبادة. طبعا لا نتوسع لأنه سيكون لعله سيكون درس آخر إذا سفرنا وإذا وجدنا النت ممكنا نتابع الدروس من البلد الذي نكون فيه، وإلا فحتى نرجع إن شاء الله. الخامس الذي يعبد من دون الله هو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا خطاب لمن؟ خطاب لمن هنا؟ الملائكة. حتى قال عبد الله بن عباس رسولنا أفضل من الأنبياء والرسل وأفضل حتى من الملائكة. قال لهم بنص من القرآن فتعجب وهم يحفظون القرآن وما قرأوا أن الله ذكر أنه أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة. نعم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن أفضل من الملائكة وأفضل من الرسل؟ قال نعم. قالوا وما فضيلته على الرسل؟ قال أن يقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه. قالوا بلى. قال ألم يقول في حق رسولنا وما أرسلناك كافة إلا رحمة للعالمين كافة للناس؟ فإذا هو أرسل إلى الناس عامة، بينما في بني إسرائيل كان أكثر من 300 نبي يرسل. لماذا؟ لبلدة واحدة لبلدة واحدة. حتى مما يذكره أهل التاريخ بالإنسانية تاريخ القدماء تاريخ الأمم أنهم قاتلوا اليهود 300 نبي في يوم واحد ثم أقاموا سوق بقرهم، وفي رواية قتلوا 70 نبي فلا زالوا يقتلون. ولذلك وصفهم الله بأنهم قتل يقتلون وعبر بلفظ المضارع يدل على التجدد والحدود، مع أنهم لا زالوا يقتلون إلى الآن وحتى. فلذلك ما على الإخوة إلا أن يأخذوا السيوف ويقتلون بما استطاعوا. فأنتم ترون كيف يفرون، هو مدجج بالسلاح ويفر من شاب من بطل في يده سكين. فكثر الله من أمثاله ونصرهم الله عليه. فعلى كل قالوا وما فضيلته على الملائكة؟ قال ألم يقل الله عز وجل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم؟ قالوا بلى. قالوا فماذا قال في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انظروا. فلذلك قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ثم هذه أركان ورؤوس الطواغيت الخمس. والإنسان لا يمكن أن يصير مؤمنا إلا إذا كان كافرا بالطاغوت. والدليل قوله تعالى لا عموما لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والرشد معناه دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي ماذا؟ دين أبي جهل. والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تتضمن وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة وتثبت جميع أنواع العبادة، تثبتها كلها لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولذلك أشرت إلى هذا، ومرتضي عبادة ومرتضي عبادة من دونه يا خسره من يرتضي عن دينه، يا خسره. واعلم بأن المرء لا يتمم إيمانه بالله جل المنعم إلا بكفر المرء بالطاغوت وثقة بحظوة التثبيت. فالرشد دين الصادق الأمين، والغي دين الجاهل المأفون. المأفون هو الذي لا رأي له، هذا هو المأفون. والعروة الوثقى بلا شهادة، وأفرد الرحمن بالعبادة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة، وبقي علينا أركان لا إله إلا الله، وهي على جهة الإجمال هما اثنان، نفي وإثبات، وحد النفي للإثبات لا إله لنافيا جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات إلا الله أي مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، ولا شريك له في ملكه، ولا شريك له في حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. تنفي أربعة أمور كما قلنا سابقا، وتثبت أربعة أمور، تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، وتثبت أربعة أمور، تثبت القصد والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء. الخوف والرجاء قسم واحد. ثم أيضا بينت هذا وأشرت إليه بقولي فلتنفي أربعا وتثبت أربعا كي تبلغ اليوم المكان الأرفع. انفي طواغيطا وانفي آلهة كذاك أندادا وأربابا سفا، وأثبت القصد مع التعظيم حبا وخوفا ورجا كريم. وابرأ من الأنداد أهل المسكن عشيرة مال فكل قد فني. أما عن الأنداد فلتنفض يدك، قد ضل من نار العذاب أوردك. لا تقصدا سوى الإله الأحد، لا تقصدا سوى الإله الأحد، في الذبح في النظر عن ذا لا تحدي. به استغف له أنب، واستمسكي بحبله المتين لا تشركي. فعظم المحبوب عند يسري، ولا تولى لا تتولى عنه أوان عسري. حلاوة الإيمان في ثلاث، لا تنقض غزلك في أنكاث، أولها تحب من قد رغب، أو تحب ما قد رغب ربك والمرسل فيه المجتبى. والثاني خوف المبدي المعيد كي تحتمي من بطشه الشديد. والثالث الرجاء في ثوابه وفيض جوده على أحبابه. يعنى بلا إله إلا الله ولا معبود للورى سواه، إلى آخر القصيدة. وبهذا نكون قد أتينا على هذه المنظومة، وإن كان ذكرنا هذه الدروس الدرس الأخير إجمالا، لأننا لم نتكلم على قول الحسن البصري عندما قيل له إن ناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال نعم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن إذا قال لا إله إلا الله فدحقها وفرضها دخل الجنة. وقال أيضا للفرزدق الشاعر المعروف وهو يدفن امرأته، قال له ما أعددت لهذا اليوم، هذا القبر هذا اليوم، قال شهادة لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن البصري نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات، إياك وقذف المحصنات. أما وهب بن منبه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وأسنان وقالوا بأنها شروطها السبعة أو الثمانية، العلم المنافي للجهل. ولذلك ضعوا نصف أعينكم على أن هذا العلم العام وليس الخاص، لأن أما إذا جعلناه لكل أحد فهذا صعب، هذا صعب، يعني العلم بالله عز وجل، أما التفصيلي فهذا صعب. كذلك اليقين المنافي للشك، كذلك القبول، القبول المنافي للرد والطرد، يعني من أنه لا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، وهو يقول إنه يقول لا إله إلا الله. رابعا الانقياد لها، وكيف يكون الانقياد ظاهرا وباطنا الذي ينافي الامتناع، الصدق يعني أن تكون من صميم القلب لا باللسان فقط، هذا يكون منافقا، الصدق المنافي للكذب. سادسا الإخلاص فيها المنافي للشرك. سابعا المحبة لها ولأهلها المنافية لضدها، وهي بغضها وبغض أهلها. ولهذا قلت في هذا في آخر القصيدة شروط هذه الكلمة ثمانية، شروط هذه الكلمة ثمانية فلتعها كل قلوب واعية، الكفر بالطاغوت فاشتغي والعلم إثباتا بها ونفيا. لماذا قلنا الكفر بالطاغوت؟ لأن هناك من قال أيضا والكفر بالطاغوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، وقال من قال لا إله إلا الله سابقا من قلبه دخل الجنة، وقال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نصوص كثيرة في هذا. لهذا قلت ثم اليقين، ثم اليقين نابذا للشك، بعد القبول منقضا للترك، فالانقياد ظاهرا وباطنا طوعا لها للامتناع بائنا، فالصدق من قرارة الفؤاد لا باللسان وحده فنادي، يليه إخلاص ينافي الشرك، يا حبذا نفس تفوح مسكا، يا حبذا نفس تفوح مسكا، فحبها وحب أهلها كما بغض الذي عن نهجها قد أحجم من يصبح لربه موحدا لجنة عالية يدخل غدا. والله تعالى أعلم وأحكم. ونكون قد ختمنا هذه المنظومة التي أسميناها النظم المفيد لشروط كلمة التوحيد، وإن شاء الله يعني إذا سافرنا ووجدنا فرصة الأرض التي نكون فيها نحاول أن نفتح معكم العقيدة الطحاوية، أو نفتح معكم كتاب آخر، وإلا فحتى نرجع إن شاء الله للسفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.